والله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. صلى الله قلتم رضي الله عنكم: ولا فرق في الطلاق بين أن يكون منجزا وبين أن يكون معلقا بشيء. فإذا قال: أنت طالق إن دخلت دار فلان أو إن فعلت كذا، فدخلت أو فعلت ذلك الشيء، وقع الطلاق. فإن كان قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق بالثلاث، فدخلت، كان ثلاثا، فتحرم عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا يجوز إلغاء هذا الطلاق. ولا عبرة برأي أحمد بن تيمية الذي خرق به الإجماع في قوله: إن الطلاق المعلق المحلوف به لا يقع مع الحنث، وليس عليه إلا كفارة اليمين. فرأي ابن تيمية هذا خلاف الإجماع، وقد نقل الإجماع على هذا الحكم الفقيه المحدث الحافظ الثقة الجليل محمد بن نصر المروزي وجماعة غيره. والطلاق يختص بأحكام عن فرقة الفسخ وفرقة الخلع وفرقة الإيلاء، وهو الذي يحلف على أن لا يجامع امرأته أكثر من 4 أشهر أو يطلق بلا تحديد، فإنه يمهل 4 أشهر ثم يخير بين الفيئة بأن يولج حشفته في قبل المرأة والتكفير لليمين إن كان حلفه بالله تعالى على ترك وطئها، أو الطلاق للمحلوف عليها. فإن امتنع الزوج من الفيئة والطلاق طلق عليه الحاكم طلقة واحدة رجعية، فإن طلق أكثر منها لم يقع. فإن امتنع من الفيئة فقط أمره الحاكم بالطلاق. وفرقة الحكمين أن يبعث القاضي حكمين إذا صار شقاق بين الزوجين واتفقا على الفرقة فيفرقان يعلمان القاضي فيطلقهما، يعلمان القاضي فيطلقهما. نعم. قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، أي عداوة وخلافا وميل أحدهما عن الآخر، فابعثوا حكما من أهله، أي رجلا يصلح للحكومة والإصلاح بينهما، وحكما من أهلها. وإنما كان بعث الحكمين من أهلهما لأن الأقارب أعرفوا ببواطن الأحوال وأطلبوا للصلاح، ونفوس الزوجين أسكن إليهما، فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، أي إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة بورك في وساطتهما، وأوقع الله بحسن سعيهما بين الزوجين الألفة والوفاق، وألقى في نفوسهما المودة والاتفاق. وليس للحكمين ولاية التفريق عند الحنفية خلافا لمالك رحمه الله، فإنهما يطلقان عنده، يفرقان، فإنهما يطلقان عنده، أم أكتب يفرقان مولانا؟ يفرقان. تقف هنا مولانا. نعم أكرمكم الله هنا. نعم. الله.